أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. علمنا ليلة البارحة أن الله تبارك وتعالى بعد أن بين أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لأنه مصدر العطاء ومصدر التقدير ومصدر التيسير والتسهيل، الكل بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، واضح، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الحظ منك حظه، ولا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده. الأمر مفروغ منه، كل ذلك بيده. فبعد أن بين الله تعالى لنا هذا الأمر لتستقر نفوسنا وترتاح ضمائرنا ويزيد تعلقنا بمولانا لا إله إلا هو، ذكر جل وعلا أنه يحب أمور. من هذه الأمور أنه يحب أن يحسن القريب إلى قريبه. من أعطاه الله جل وعلا عطاء وبسط له في رزقه فإن الله جل وعلا يحب من هذا المعطى، من هذا الذي أغناه الله تعالى وأقناه، أن يحسن إلى ذوي قرباه ببرهم وصلتهم والإحسان إليهم والتوسعة عليهم. ويحب الله تبارك وتعالى ممن أعطاه وأغناه أن يحسن إلى الفقير والمسكين الذي لا شيء عنده، كما يحب الله جل وعلا من العبد الذي تفضل عليه مولاه بما تفضل أن يعطي ابن السبيل. ابن السبيل المسافر المنقطع الذي عندما بلغ موضعا من المواضع قل ماله، افتقر، احتاج، الله جل وعلا يحب هذا الأمر، بل إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أتباعه بقوله: فآتي يا محمد، آتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. احسن إلى هؤلاء، اعطهم، واسهم، تفضل عليهم. قد يكون القريب جارا، وقد يكون القريب بعيدا، وقد يكون القريب من ذوي الرحم أو من ذوي العصبة، فكل هؤلاء يحسن إليهم ويمدون ويعطون. إما أن تعطيهم صدقة الواجبة، أو تعطيهم صدقة التطوع، فصدقة على الفقير صدقة، وصدقة على ذوي القربى صدقة وصلة. الصدقة الواجبة لا تعطى للوالد، ولا تعطى للولد، ولا تعطى لمن يجب عليك أن تنفق عليه. والدي إذا افتقر وجب عليه أن يغنيه. والوالد بمعنى الوالد والوالدة، الوالد وإن علا، الولد وإن سفل. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، أو أن يضيع من يقوت. فهؤلاء لا يجوز أن يعطوا من الصدقة الواجبة، ولكن لو أعطى أخاه، أعطى ولده صدقة تطوع، أعطى والده صدقة تطوع، لا مانع ولا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. لحديث معن ابن يزيد: فإن أباه أخرج مالا صدقة لله، وأتى بهذا المال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى معن محتاجا إلى رسول الله، أعطاه النبي المال. فلما علم يزيد أن الصدقة بلغت إلى ولده، أخذ الصدقة وقال: ما أنت أردت؟ أنا أردت فقير مسكين محتاج. فترافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليزيد: لك ما نويت، أنت نويت صدقة التطوع قد بلغت محلها، ولك ما أخذت يا معن، لا يرد هذا المال إلى الأب لأنه صدقة تطوع. والخلاصة: أمر الله جل وعلا بالإحسان إلى ذوي القربى وإلى المسكين. من المسكين؟ أو الفقير؟ المسكين الذي لا يجد نصابا يزيد على طعامه وشرابه، فإذا ما ملك نصابا وجبت عليه الزكاة، خرج من كونه مسكين. ولذا لو أردنا أن نطبق اليوم الصدقة الواجبة، الزكاة التي تعطى لمن؟ لمن لا يملك 50 ريالا تزيد على طعامه وشرابه ونفقته. ملك 50 ريال بعد المسكن، بعد الطعام، بعد الشراب، بعد محتاج إليه، أصبح غنيا. إن حال الحول عليه وبيده هذا المال، هذا النصاب، هذا نصاب في هذه البلد، في هذه المملكة، ملك 50 ريال حال عليها الحول، تزيد على طعامه، شرابه، حاجته، نفقته على أولاده، ادخرها، هو غني، لا تجوز له الصدقة. يملك أكثر من 50 ريال، 500 ريال، أكثر، أقل، 1000 ريال، لكن عليه ديون، يؤدي أجرة دار، عنده أولاد، ليس بيده شيء، ليس مجرد ملك الخمسين هو ما يمنع أخذ الزكاة، وإنما الذي يمنع أخذ الزكاة أن أملك هذا المقدار 50 ريال، وهذه 50 ريال فائضة على حاجتي وعلى حاجة من أمون، يجب علي متى ما حال الحول أن أخرج الزكاة. إن حال الحول أنا ملكت 50 ريال في مطلع رمضان تزيد على طعامي شرابي حاجتي نفقتي، أنا مدخر لهذا المال. حال الحول أتى رمضان عام 1415 وإذا بال50 ريال هذه صارت 20 ألفا 40 ألفا 50 ألفا، أخرجت الزكاة على 50 ألف. لا أقول على المبلغ الذي حال الحول عليه، أصل الحول 50، لكن أنها زادت صارت 100 ألف 200 ألف مليون أكثر، ما دام قد حال الحول وأصل المال وجبت فيه الزكاة يجب علي أن أخرج الزكاة. القوي المكتسب لا يجوز له أن يأخذ الزكاة. أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لغني. الغني الذي ملك النصاب، ولا لقوي مكتسب، ولا لقوي مكتسب. القوي الذي يعمل ويكدح ويستطيع أن يعمل لا يجوز له أن يأخذها، إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه بأنها كدوح، ومعنى الكدوح الشقوق التي تكون في الوجه. إذا أتى المرء يوم القيامة عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين، وهو ممن يسأل يأخذ من هذا ويطلب هذا وهذا، يأتي يوم القيامة عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين وليس في وجهه، هكذا يقول النبي، وليس في وجهه مزعة لحم، يعني أن جميع اللحم الذي في الوجه يتساقط ويكون هذا علم له يوم القيامة عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين. والمقصود هنا أيها الإخوان أن الصدقة، أن الإحسان، أن البر على ذوي القربى، على المسكين، على الفقير المحتاج، على ابن السبيل. وابن السبيل لو كان غنيا في بلدي، لكن انقطع، عندما انقطع من بلدي وافتقر واحتاج ولديه مال، لا يستطيع أن يأتي بالمال الآن، يعطى يحسن إليه. وقد تغير الحال في أزماننا هذه والحمد لله، قد يكون المرء ابن سبيل له مال ويأتي إلى بلاد ما وينقطع، وجدت وسائل بحمد الله تعالى، الهاتف غير الهاتف، يتصل بأهلي ببلدي، يؤتى بالمال الذي يحتاج إليه في البنوك عند التجار وما إلى ذلك. فقد يكون ابن السبيل في هذه الأيام قليلا نادرا، لكن الله جل وعلا أمرنا بهذا الأمر، فقال: فآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. من قام بهذا الأمر وأحسن إلى ذوي قرباه، والإحسان إلى ذوي القربى يزيد في العمر، الصلة، القربى التي أمر الله جل وعلا بوصلها، إن قام المرء بذلك زاد عمره. من أحب أن يوسع له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه، فليصل رحمه، لا يقطع الرحم التي أمر الله جل وعلا أن توصل. ونحن في هذه الأزمان تغير الحال، اغتنيت واغتنيت، اغتنيت واغتنى رحمي وقريبي، وصرت لا أحتاج إليه ولا يحتاج إلي، فلا صلة بيني وبينه ولا قرابة بيني وبينه إلا إذا وجدت بعض المناسبات، إما في الأفراح وإما في الأتراح، مع أن هذا أمر لا يصح لا يجوز، كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. أخوان شقيقان لا يجمع بينهما جامع إلا عند الموت أو عند زواج أو مناسبة، حتى بالهاتف، حتى في العيد، لأننا تمدنا وتقدمنا وتعلمنا وما إلى ذلك، وبيس هذا التقدم والتعلم، لأن هذا التقدم والتعلم أدانا إلى أن نقطع الرحم التي أمر الله جل وعلا أن توصل. ولذا علينا أن نتقي الله في هذا الباب، علينا أن نتقي الله في هذا الباب، فإن الله جل وعلا أمر بالإحسان إلى ذوي القربى، وقال آت ذا القربى حقه، القريب قد يكون جارا فله حقان، والجار قد يكون بعيدا فله حق، والجار قد يكون قريبا من ذوي القربى له حقان، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ذلك الإحسان، العمل الذي يقوم المرء به من بر، من البر والصلة، خير للذين يريدون وجه الله، الذين يريدون وجه الله يصلون رحمهم، يحسنون إلى المسكين، يحسنون إلى ذوي القربى، يحسنون إلى المسافر المنقطع. فإن الله تعالى قد أثنى عليهم وبين جل وعلا أن الذين يتصفون بهذه الصفات ممن يريد وجه الله، ووجه الله هاهنا ذهب المفسرون إلى الذين يريدون أن ينظروا إلى وجه الله. من أراد أن يتمتع بالنظر إلى وجه الله فليصل رحمه وليواسي المسكين والمحتاج وابن السبيل. من أراد أن ينظر إلى وجه الله، ومن الذي ينظر إلى وجه الله؟ الذي ينظر إلى وجه الله المؤمنون المتقون يوم القيامة. أما الكافرون والمشركون والمنافقون فهؤلاء لا يتمتعون بالنظر إلى وجه الله. فالله تعالى يرغب عباده بأن يعملوا هذا العمل الصالح ليسعدوا وينعموا ويتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم، يعني أنهم يوم القيامة يجازيهم الله تعالى الجزاء الحسن لأنهم عملوا هذا العمل الخير. ذلك خير للذين يريدون وجه الله، الجزاء أنهم ينظرون إلى وجه الله تبارك وتعالى. هذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من المفسرين. ذلك خير للذين يريدون وجه الله، يعني أن الله تعالى ينيلهم يوم القيامة ويمتعهم بالنظر إلى وجهه. ماذا عملوا؟ عملوا خيرا. ما هو العمل الخير الذي فعلوه؟ أحسنوا إلى المسكين، إلى ابن السبيل، وصلوا أرحامهم، آتوا ذوي قرباهم، قل أو كثر، الإحسان إلى ذوي القربى إلى المسكين لا يجب أن يكون ملايين ولا ألوف. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. جاءت يهودية إلى عائشة، والمدينة كان بها يهود قبل أن يجلي النبي اليهود وقبل أن يقتل النبي يهود بني قريظة، جاءت ومعها صبيتان لها تسأل، وقفت على باب عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل، وليس عند عائشة إلا تمرات قلائل، أخذت تمرتين أو ثلاث قدمتها إلى المرأة اليهودية، فكأنها تقالتها، قالت لها كم من ذرة في هذه التمرة؟ الله جل وعلا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يا أبا هريرة، إذا طبخت فأكثر المرق حتى يواسي جيرانه من المرق، حتى يحسن إليهم يهدي لهم ويعطي لينال الثواب والأجر عند الله. الثواب والأجر عند الله يوم القيامة ثواب جزيل، الغاية القصوى بعد دخول الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، الغاية القصوى والدرجة العليا بعدما يدخل أهل الجنة الجنة أن يتمتعوا بالنظر إلى وجه الله، ينظرون إلى وجه الله ويتمتعون بذلك في يوم معلوم مشهود، وهو يوم المزيد، ويوم المزيد يوم الجمعة. المؤمنون يزورون الرب ويدنون منه ويكونون على مراتب على كثبان من ذهب من مسك، يدنون إلى الله جل وعلا ويقربون على حسب قربهم من الإمام يوم الجمعة، الذين يبكرون في الدنيا يكونون قريبين من الله يوم القيامة، الذين يتأخرون ولا يأتون إلا بعد الإقامة أو بعدما يصلي الإمام الركعة الأولى، كذلك على حسب قربهم وبعدهم في يوم القيامة. فيرون الله تعالى، يرون، ينظرون إلى الرب، لأن الله تعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة، ناظرة إلى ربها، ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة متلالية، الوجوه مشرقة فرحة، لا خوف ولا حزن، نالوا رضوان الله، دخلوا جنات الله، تمتعوا بنعيم الله تبارك وتعالى الذي تفضل به عليهم، لكنهم يريدون المزيد، لهم الحسنى وزيادة، الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. فهم في ذلك اليوم وجوههم ناظرة متلالية مشرقة مضيئة إلى ربها ناظرة، الله تعالى قال ناظرة. فالمؤمنون ينظرون إلى الرب ويرون الرب، خلافا لبعض الفرق الضالة التي تقول بأن الله جل وعلا لا يرى، وهذه عقيدة باطلة. الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، ولكن الله تبارك وتعالى أخبر بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة: وجوه يومئذ ناظرة. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم. والله تعالى أخبرنا عن المشركين والكافرين والملحدين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ممنوعون من رؤية الرب، لا يرون الله ولا يتمتعون بالنظر إليه، لأنهم في جهنم وسقر وويل، معذبون. ولكن المؤمنين منعمون، يزدادون إشراقا ونورا وضياءا في كل زورة وفي كل يوم جمعة، يعودون إلى أهليهم وهم قد زادوا بهاء ونورا وضياء، اختبسوا سعدوا، جعل الله تعالى وإياكم منهم يا ذا الجلال والإكرام. إذن هل يرى الله جل وعلا في الدنيا؟ الجواب لا. هل المؤمنون يرون الله تعالى يوم القيامة؟ الجواب نعم. الدليل على ذلك قول الله تعالى الذي سمعت، ولا أريد أن أطيل الكلام على هذه النقطة، وإنما أريد أن أبين أن هناك فرق، جماعة من المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم في هذه النقطة وغيرها من النقاط زاغوا وضلوا، لأن القرآن صريح في أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة، ولأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة صريحة في أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة. أما من استدل بقول الله تعالى لموسى، لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك، هذا طلب موسى كليم الله، الله جل وعلا اصطفاه واجتباه وكلمه ورفعه الله تعالى مقاما عليا، أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يسعد بأمر أعظم وأجل، أن يزيل الله الحجب لكي يرى موسى ربه، قال ربي أرني أنظر إليك، فقال الله تعالى لن تراني لن تراني، ولكن انظر إلى جبل الطور فإن استقر مكانه فسوف تراني. لن تراني، أخذوا هذه الآية وقالوا إن الله تعالى قال لن تراني، بمعنى أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. الجواب، لن تراني لفظ عام يحتمل في الدنيا ويحتمل في الآخرة، وأما أمر الدنيا فواضح، وأما أمر الآخرة يحتمل، نقول جدلا يحتمل، ولكن إذا قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، وسيد الخلق المبين كلام الله يقول إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، كما ترون هذا القمر لا تضامون، يعني لا تزدحمون في رؤيته، عندما يرى أحدكم القمر البدر أيقول للآخر ابعد عني حتى أرى؟ الله جل وعلا يراه المؤمنون يوم القيامة كما نرى البدر. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تشبيه الله بالقمر، القمر خلق من خلق الله، الشمس خلق من خلق الله، النجوم والكواكب التي نرى خلق من خلق الله، خلقها الله تعالى وجعلها متدلية بين السماء والأرض، ليست في السماء وليست في الأرض. ولقد زينا السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، الله زين السماء الدنيا بمصابيح، كهذا السقف، سقف المسجد زين هذا السقف بهذه الألوان وبهذه المصابيح، فالمصابيح ليست في الأرض وليست في السماء. القمر خلق، الشمس خلق، الكواكب خلق، عطارد، المريخ، كل الكواكب التي ترى هي بين السماء والأرض، فهل الله جل وعلا الخالق المنعم المتفضل المقتدر القادر المقدر يشبه بالقمر؟ لا والله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما شبه النبي عليه الصلاة والسلام وقرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا أمر الرؤيا يوم القيامة بأمر رؤيان القمر في الدنيا، لا أن القمر كالله مشبه بالله، لا، وإنما كما نرى القمر البدر في الدنيا نرى الله جل وعلا، ولا يزدحم بعضنا ولا يزحم بعضنا بعضا. فموسى صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى له لن تراني، قالوا إذن لا يرى الله جل وعلا مطلقا، وهذا رأي فاسد وعقيدة باطلة. الله يرى يوم القيامة، والله تعالى له وجه يليق بجلاله، الله له وجه، الله له وجه يليق بجلاله، الله تعالى له يد تليق بجلاله، ليست كأيدينا، ووجهه ليس كوجوهنا، وصفاته تغاير صفاتنا، ليست كصفاتنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يسمع بسمع ويرى بعين، ولكن سمع الله ليس كأسماع خلقه، وبصر الله تعالى ليس كبصر خلقه، ويد الله ليست كيد خلقه، وجميع الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه ليست كصفات خلقه. هو خالق والخلق مخلوق، لا إله إلا هو. ولذا فإننا إذا سعدنا بالنظر إلى وجه الله تعالى الكريم يوم القيامة نرى الله تعالى يوم القيامة ولكن لا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، يعني لا يقفون على كنه الله تعالى. أنا الآن معك على كرسي، أنت تراني وأنا أراك، أنت ترى كل شيء مني لأنني ماثل أمامك، ولكن الله تعالى يراه المؤمنون يوم القيامة ولا يرون إلا ما أراد الله تعالى أن يرى، ولا يقفون ولا يدركون كنه الله كله، لا إله إلا هو. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى له وجه، وأن الله يرى، ورؤية المؤمنين لله تعالى يوم القيامة، وأنه لا ينفى الوجه، وأنه لا ينفى اليد، وأنه لا تنفى العين، وأنه لا تنفى أي صفة الله ذكرها في كتابه أو ذكرها رسول الله في الحديث الصحيح، ولكن نقول على الوجه الذي يليق بجلاله، لا إله إلا هو. العلماء يتكلمون بمناسبة النظر إلى وجه الله تعالى يوم القيامة، هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به ليلة الإسراء والمعراج وسعد بتكليم الله تعالى له لأن الله تعالى كلمه، أي كلم النبي صلى الله عليه وسلم وافترض عليه وعلى هذه الأمة 5 صلوات أو 50 صلاة في بادئ الأمر، وعاد النبي عليه الصلاة والسلام من المكان العالي لأنه صلوات الله وسلامه عليه ذهب إلى السماوات العلام، دخل السماوات العلا، دخل السماوات العلا مع المرافق، مع المرافق جبريل أمين من في السماء، جاء واصطحبه معه لئلا يمنع، وإلا فإن من لم يؤذن له يمنع، ولذا جبريل يطرق الباب عندما يأتي أبواب السماوات، من جبريل؟ من معك؟ محمد أو أرسل إليه؟ نعم، يفتحون سماوات لها أبواب كما أخبر الله جل وعلا بذلك، وأخبر رسولنا بذلك. فذهب مع جبريل إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى فوق السماوات السبع. أين رواد الفضاء؟ والحمد لله يقال رواد الفضاء، ما يقال رواد السماء، وهم لا يتجرؤون ويقولون رواد السماء، ولكن نحن لضعف إيماننا وعدم علمنا ومعرفتنا بربنا نقول وصلوا إلى القمر والقمر في السماء والشمس في السماء ونزلوا في السماء، وترى البعض يهرب بما لا يعرف ويقول نزلوا وسينزلون، وهم يتعلمون ويتدربون، ويأتي يوم من الأيام ويصلون إلى الرب، وهذا من الجهل والبعد وعدم العلم والفقه وعدم معرفة ما جاء به صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. هم يتجولون في الفضاء فقط ما بين الأرض والسماء، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اخترق السماوات السبع وأتى إلى سدرة المنتهى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال الله تعالى عند سدرة المنتهى التي ينتهي كل شيء يصل من الأرض، ولذا جبريل وصل إلى سدرة المنتهى وتوقف ولم يصعد فوق ذلك، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام هذا مقامي لا أعدوه، أنا حدي سدرة المنتهى، ما أذن لي بأن أصعد فوق ذلك. وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فأتي بالرفرف وصعد على الرفرف وبلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وكلمه الله، ناجاه الله، افترض عليه 50 صلاة، رجع إلى سدرة المنتهى، إلى السماء السابعة السادسة الخامسة، ينزل، والله جل وعلا قد جمع له الأنبياء، صلى بهم في بيت المقدس، ووجد بعضهم إدريس، آدم، عيسى، موسى، إبراهيم، وجدهم في السماء، الله جل وعلا أكرمه وأحضر لهم هؤلاء. سأله موسى ما افترض الله تعالى عليك وعلى أمتك؟ قال 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، أنا عاوزت الأمم قبلك. رجع إلى ربي، سأل الله تعالى أن يخفف، خفف الله عنه إلى أن بلغت 5، وقال الله تعالى، قال الله هي 5 وهن 50 لا يبدل القول لديه. ومن العجيب أن بعض كتاب المسلمين بل الذين يدعون المعرفة والفكر ينكرون هذه الأحاديث الصحيحة. ما وجه الإنكار؟ قال وجه الإنكار، هل النبي يتلقى من موسى؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى موسى؟ النبي محتاج إلى موسى، وإنما أوجب الله على الأمة ما أوجب، وموسى أشار على النبي ارجع إلى ربك، ليس الذي فرض موسى، وليس الذي دعا النبي موسى، ولا أن النبي قال لموسى ما قال، وإنما موسى عرض عليه من باب المشورة ارجع إلى ربك، والله جل وعلا قدر ذلك بأن يكون تهوينا علينا، وإلا لو كانت 50 صلاة ماذا نفعل؟ نحن 5 صلوات والله ما أديناها على الوجه اللائق الذي أوجبه الله تعالى علينا، فكيف لو أن الله تركها وجعلها 50 صلاة؟ ولكن هذا تقدير رباني ولطف رحماني لهذه الأمة، حتى يشير موسى لرسول الله ارجع الى ربك، فرجع وذهب ورجع وذهب الى ان جعلها الله خمس. الشاهد وموضع الجواب، هل رأى ربه ام لا عندما عرج به الى السماوات العلام؟ احصلت الرؤية؟ الصحيح مما قال اهل العلم ان النبي لم ير ربه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سعد بالمناجات والكلام، كما سعد موسى بالمناجات والكلام. موسى سعد بالكلام في الارض، ولكن لما التمس الرؤية قال الله تعالى: ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل ازال الله تعالى بعض الحجب، صعق موسى نور لا يتحمله المخلوق، ولذا صعق موسى وصعق الجبل. فنبينا عليه الصلاة والسلام اعطي قوة يتحمل بهذه القوى الصعود إلى السماوات العلام، البلوغ إلى ذلك الموضع الذي سمع فيه صريف الأقلام أقلام القدرة التي تكتب: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أعطاه الله تعالى ما لم يعطي أحدا من الخلق. فإذا كان موسى قد ناجاه الله، نبينا قد ناجاه الله. ولذا يقول أهل العلم إن جميع المعجزات التي وهبها الله تعالى للأنبياء والرسل إن للنبي صلى الله عليه وسلم مثلها. موسى كليم، الرسول كلم. عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وإذا دعا حصل ما حصل. جميع الأنبياء ما أعطوه من المعجزات أعطاها الله جل وعلا لسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن موضع الرؤية لم تحصل، ليس ثم دليل صريح واضح يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماوات العلى أنه رأى ربه. بل الذي يدل على ذلك حديث عائشة، وهو صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير الله. قالت عائشة لرسول الله، وعائشة حصيفة ذكية فقيها عالمة، الصحابة يأتون إليها يسألونها، حصان رزان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سألت النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال: أرأيت ربك يا رسول الله؟ هل رأيت ربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه، نور أنا أراه، يعني هناك نور عظيم جدا أنا بعد أن أراه، لكن يوم القيامة الله جل وعلا يعطينا ما نتحمل وما يقوينا للنظر إلى وجه الأخير وجه الكريم، لأن عالم الآخرة ليس كعالم الدنيا، عالم الآخرة عالم آخر. عالم الدنيا هذا العالم الذي نحن فيه، عالم البرزخ يختلف عن عالم الدنيا. عالم البرزخ تقف على قبر أبيك، على قبر أخيك، على قبر مسلم تعرفه تسلم عليه، يرد الله عليه روحه فيرد عليك السلام، لأنه عالم برزخ ليس بعالم الحياة الدنيا. تأتي إليه أو آتي إليك وأناجيك من الباب من وراء حجاب، أنادي أنادي من الآن إلى الصباح لا تسمع لأنك داخل الحجرات. ولكن عالم البرزخ أخبر فيه صلى الله عليه وسلم أن من مر على قبر إنسان كان يعرفه إن سلم عليه رد الله عليه روحه، رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. طيب أنا وقفت وسلمت عليه بعد دقيقة أن تسلمت عليه، أو كما يصنع الناس اليوم عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، عشرات الالوف تسلم عليه، كل من سلم عليه تخرج روحه وتعود، تخرج روحه وتعود. الجواب: نحن قد تصورنا حياة الدنيا ولكن حياة البرزخ مختلفة. نعم، من سلم عليه عند قبري رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. قضية أنها تخرج وتدخل وهذا تعذيب وما إلى ذلك، لا، هذا شيء مستبعد، لأن هذا عالم غير العالم الذي نحن نتصوره في هذه الدنيا. فكذلك نحن يوم القيامة نرجو الله تعالى أن يسعدنا ويمتعنا بالنظر إلى وجه الكريم، وإذا متعنا بالنظر إلى وجه الله تعالى الكريم نرى الله تعالى، ولا نرى إلا ما أراد الله أن نرى ولا نحيط به علما. أما دعوة أن الله تعالى لا يرى يوم القيامة فهذا كلام مردود مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، وإنما الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الله تعالى لا يرى في الدنيا ولكن يرى يوم القيامة، لأن الله تعالى نبه على ذلك وذكره في كتابه الكريم. وفي هذه الآية الله جل وعلا يحثنا ويدعونا إلى فعل الخير لنسعد بالنظر إليه يوم القيامة. قال الله تعالى: ذلك الأمر الذي دعيتم إلى فعله من الإحسان إلى ذوي القربى والصدقة عليهم والصدقة على المسكين وإعطائه وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون في الدنيا والآخرة. ثم قال الله تعالى بمناسبة الكلام على الإحسان والصدقة: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. من أعطى عطية ورجى بهذه العطية ثوابا أكثر منها، اشترى فرسا، بعيرا، حافلة، سيارة عظيمة، قدمها للسلطان، قدمها لوزير، قدمها لأمير، قدمها لغني، ماذا يريد بهذه الصدقة؟ ماذا يريد بهذا الثواب؟ بهذا العمل الذي فعل أيريد وجه الله تعالى؟ الغالب لا. اشترى بعيرا، فرسا، طائرة، سيارة، قدمها لسلطان، لوجيه، لعظيم، إنما قدمها يرجو أن يعطى أكثر من ذلك، فهذه ليست بصدقة وإنما هذه هدية ثواب. ذهبت إلى السوق في زمن البرد واشتريت عباء ب3000 ريال 4000 ريال وأتيت إلى أمير، إلى كبير، إلى وزير وقدمتها له هدية، أنا عندي هدية أقدمها لكم. هو يعلم أنني لم أتصدق عليه لأنه لا يحتاج الصدقة، وإنما هو يتأكد بأنني ما قدمت هذه الهدية إلا لأنني أريد أن يثيبني، وقد كان العرب على ذلك. وكم أعرابي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقدم له هدية وكان النبي يعطيه، بل جاء أعرابي إليه بهدية ثواب لا صدقة، النبي لا تحل له الصدقة، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إلى يومنا هذا. فقدم الأعرابي هدية ثواب لرسول الله فأعطاه رسول الله، فلاحظ النبي أنه لم يقتنع، الشيء الذي يعطي لم يكفي، زاده وسأله أيكفيه؟ قال لا، زاده ثانية وثالثة حتى أعطاه ما أغناه. هذه هدية الثواب، وهي التي ذكر الله تعالى في هذه الآية: وما آتيتم من ربا، يعني من شيء زائد تريدون زيادة، وما آتيتم من ربا، ما آتيتم من الهدايا والعطايا تريدون الزيادة على قدرها وثمنها، هل تثابون على هذا عند الله يوم القيامة؟ الجواب لا. العمل مباح وجائز، لكن من فعل ذلك لا ثواب له عند الله يوم القيامة. هذا ما ذهب إليه ابن عباس ومجاهد وقتادة وجماعة من أهل العلم، أن عطية الثواب أو هدية الثواب عملها جائز وفعلها مشروع، فيكون الثواب من المعطى، أما الأجر عند الله تعالى فلا. وذهب بعض من أهل العلم إلى أن الأمر مشروع وجائز وله ثواب، لكن هذه الآية الكريمة تدل على أنه لا ثواب له عند الله، لأن الله تعالى قال: وما آتيتم من عطاء من نحلة من هدية لا تريدون بها وجه الله وإنما تريدون بها الثواب من المعطى ليربو في أموال الناس، أعطى لكي يأخذ زيادة من أموال الناس فلا يربو عند الله. مع أن الصدقة إذا تصدق العبد بها وقعت في كف الرحمن، فلا يزال يزيدها وينميها كما يربي أحدكم فلوة ولد فرسه. من تصدق بالصدقة وقعت في كف الرحمن فلا يزال يزيدها وينميها كما يربي أحدكم فلوة. فعل ذلك ابتغاء وجه الله، لا ليقال فلان جواد، فلان كريم، فلان معطاء، فلان وفلان وفلان، فإنه إن قصد بذلك الرياء لا ثواب له عند الله تبارك وتعالى. قال: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ما أعطيتم من عطية ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى وتقربا إلى الله جل وعلا، فإن هذا العمل وهذا العطاء وهذه الصدقة، سواء كانت الصدقة واجبة أو كانت الصدقة تطوع، فإن الله جل وعلا يضاعفها ويجد ذلك عند الله وافرا على خير ما يكون. أما من أعطى كما قلت للرياء والسمعة كما يفعل البعض عندما يحين وقت الزكاة، يجي يعلم أن الله أوجب عليه إخراج الزكاة، فماذا يصنع؟ يعين يوم معلوم من رمضان غير رمضان، ويأتي الفقراء بالعشرات والمئات ويصطفون أمامه أو أمام داره أو أمام متجره حتى يعطي. ما هذا؟ هذا يوم زكاة فلان. إن نوى بذلك الرياء والسمعة فالله حسيبه. إن أراد بذلك أن يدعو أرباب الزكاة أن يخرجوا زكوات أموالهم والله جل وعلا يعلم أنه ما قصد إلا خيرا، لا شيء عليه. لكن إن أراد الرياء والسمعة فإن الله تعالى قال: من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركاه، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركاه، يعني لا أبالي بعمله ولا أثيب عليه، نسأل الله العافية والسلامة. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن السبع الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل تصدق بصدقة، هذا يكون من السبع الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا، ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر إلى ما بعد الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.